حكايات كليلة ودمنة. الأفعى العمياء بصوت سعاد زعبي. يحكى أن في قديم الزمان كان هناك عجوز تعيش مع زوجها ولهما كوخ صغير، وكانت تربي الدجاج في كوخ صغير، وبالقرب من كوخها شجرة تفاح كبيرة، وعلى أغصانها عش لحمامة كانت قد باضت بيضتين ورعتهما حتى صارت فرخين. وكانت العجوز تحب الحمامة وتطرب لهديلها. وفي يوم من الأيام شاهدت العجوز أفعى تتسلل إلى العش محاولة أكل الفراخ الصغيرة. حاولت منعها عدة مرات، لكن الأفعى بقيت تنتظر حتى نامت العجوز، ثم تمكنت من الدخول إلى العش وقامت بابتلاع فرخي الحمام ثم هربت. استيقظت العجوز على صوت حزين، وإذ بالحمامة تنوح على فرخيها. أدركت العجوز ما حدث ورفعت أيديها إلى السماء تطلب من الله الانتقام من الأفعى بأن تصبح ضريرة لا ترى أعشاش الفراخ كي لا تضرها أو تتسبب لها بأذى، واستجاب الله دعاءها. وعندما كان العقاب محلقا في السماء حتى على شجرة قريبة من جحر الأفعى، وعندما أمعن النظر أدرك أن بطنها منتفخة وأنها لا تقوى على الحركة، وربما أصابها شيء من العمى لأنها تتخبط في مشيتها، لا تمتلك القوة الكافية لتنتقل. واقترب منها قائلا: ماذا حل بك؟ قالت: منذ عدة أيام قد تسللت إلى شجرة تفاح في بستان يقع قريبا من هنا، وجدت داخل العش فرخين صغيرين من الحمام، قمت بابتلاعهما وابتعدت عن البستان وسرت إلى جهة جحري بصعوبة، ومنذ أن وصلته أصبحت لا أرى النور وكل ما حولي ظلام، وأن هذا جزائي وعقاب من ربي لأني قمت بالاعتداء على فرخين صغيرين بريئين. وأمهما الحمامة تنوح حزينة عليهما، ومنذ أسبوع لم أجد شيئا أسد به جوعي، وأنا على هذا الحال كما ترى. قال لها العقاب: ما دمت اعترفت بذنبك ونادمة على فعلتك وأن ما جرى لك عقاب من الله، سأتدبر الأمر حتى أوفر لك شيئا من الطعام. بدأت الأفعى تبكي وتحاكي نفسها: إنما قمت به عمل إجرامي، كم أنا متوحشة وحقيرة. فذهب العقاب إلى الكلب قائلا له: إني أعرف أنك كلب وفي وتحب المساعدة. قال له: هل تريد شيئا أقدمه لك؟ قال: يوجد أفعى عمياء تعرضت لحادث فقدت فيه عينيها، وهي الآن لا تستطيع الخروج لتؤمن لنفسها الطعام. قال له الكلب: تريد مساعدة أفعى وهي التي تبتلع دوما فراخ الطيور الصغيرة. قال له: إذا أردت أن تقدم مساعدة فأجبني، وإلا سأبحث عن أحد غيرك. أجابه الكلب: أخبرني أين هي؟ قال له: اتبعني. فطار العقاب وتبعه حتى عرف مكانها. قال الكلب: دع الأمر لي، أنا أستطيع أن أقدم لها ما تسد به حاجتها من وجبتي التي تقدم لي يوميا. وكان الكلب يحرس بيت أبي طاهر، وهو تاجر معروف بثرائه في البلدة، ويقدم له وجبات الطعام المعتادة. وصار الكلب قبل أن يأخذ طعامه يأخذ قطعة من اللحم أو مما يقدم له، فيذهب بها إلى الأفعى أولا لتأكل هي، ثم يرجع مسرعا إلى بيت سيده ليأكل ما بقي له. وقد لاحظ عليه أبو طاهر واستغرب أيضا أنه يذهب مسرعا وفي فمه شيء من الطعام ويأتي مسرعا إلى البيت، ورغم انشغاله في تجارته وزحمة أعماله لكنه أراد الوقوف على حقيقة الأمر الذي دعا الكلب للقيام بهذا العمل. فبدأ يترقبه أين يذهب، وعرف أخيرا أنه يذهب إلى جحر أفعى. واقترب من جحرها فوجدها عمياء لا ترى، فقال في نفسه: إن الله لا ينسى من فضله أحدا حتى الأفعى العمياء السامة. وعندما رجع الكلب إلى البيت، بدأ أبو طاهر يداعبه ويمسح بيده على ظهره وهو يهز ذنبه له فرحا. قال أبو طاهر: أنت تشفق على أفعى عمياء سامة تشاركها طعامك؟ فما الذي دفعك إلى هذا العمل؟ قال الكلب: طائر العقاب هو الذي طلب مني مساعدة الأفعى العمياء. قال أبو طاهر: يا ويلي ويا للعجب، حتى العقاب يريد مساعدة أفعى وهي تأكل فراخ الطيور الصغيرة، حتى لو كانت فراخ العقاب نفسه. قال الكلب: قمت بتقديم ما أستطيع كما رأيت، ولا أملك في هذه الدنيا إلا وجبة طعام التي تقدمها لي، فأقسمها بيني وبينها. وكانت هذه الحادثة مؤثرة جدا في نفس أبي طاهر، ومعروف عنه تاجر بخيل لا يخرج حتى زكاة أمواله، لكن هذه الحادثة قد أيقظت ضميره النائم، وبدأ يضرب كفا على كف على تقصيره، وقد عاش عمرا بحاله مشغولا في تجارته وفي غفلة عن واجبه لدينه وللناس من أهل بلدته، ويحدث نفسه قائلا: كلب لا يملك إلا قوت يومه، يقدم جزءا منه للأفعى العمياء، يكون أفضل مني؟ آه، كم أنا صغير في نفسي ومقصر في واجبات ربي وفي حق أبناء بلدة الفقراء. وقد جمع أبو طاهر ما يستحق عليه من زكاة أموال سنوات ماضية وقدمها إلى لجنة صندوق البلدة المعروفين بأمانتهم لتوزع على الفقراء والمساكين. وبعد أشهر قليلة قد ربحت تجارته ودرت عليه أموالا طائلة، ثم قام بالتبرع لبناء مستوصف كبير، وأمر أن يزود بالأجهزة الطبية الحديثة لمعالجة المرضى، ثم عمل على تقليص تجارته بالتدريج ليتفرغ للعبادة حتى يتوب الله عليه. وبعد أن رجع من الحج كان موعده مع القدر، فمرض وتوفاه الله وهو في العقد السابع من عمره، ومشى في جنازته كثير من المحبين له من أهل بلدته والبلدان المجاورة يترحمون عليه ويدعون له بالمغفرة.